مستمعينا مكملين معكم بحديثنا، وأكيد من قلب الحدث هالزاوية اللي تعودتوا دائما نطل عليها ونضوي على دور الصفحات الوطنية في الأزمة. وأكيد اليوم معنا أدمن صفحة هون بانياس، الأدمن فارس. صادق، أهلا وسهلا فيك فارس، نورنا. نورت إذاعة أمواج. هلا نحن بنحاول نفتح شوي على صفحة هون بانياس. خلينا نعرف متى بلشت هون بانياس، قد ايه عمرها الفعل تقريبا الصفحة؟ هلا هون بانياس بلشت حدود 2012، آخر 2012. كان لنا عمل سابق قبل هون بانياس، بعدين خلصنا ضمن مدينة بانياس مشان شكاوى أهالي بانياس. يعني أنتوا أول شيء كنتم بلشينه يعني بشكل منوع، وبعدين بلشتوا فيها، انتقلتوا فيه لموضوع الشكاوى. انا كشخص كان في عندي كذا صفحه قبل، بعدين اول ازمه هيك، بعدين بلشنا صفحه ضمن مدينتنا. هلا نحن اللي بنلاحظ يمكن احيانا بيكون في كثير صفحات باكثر من صفحه، يعني شو اللي بيميز اليوم صفحه هون بانياس؟ وهلا اكيد فتحنا عليها، شو اللي بيميز صفحه هون بانياس عن باقي الصفحات؟ شو اللي البصمه اللي بتتركها هون بانياس عن باقي الصفحات؟ هلا بالنسبه لنا نحن معرفين ضمن مدينتنا بمصداقيتنا، كان لنا مصداقية من أول أزمة بكل منشوراتنا. ما سبق نزلنا شيء كان زب أو مشان نجمع لايكات مثل باقي الصفحات، مثل كل يوم نشوف تسريح مثل 100 على صفحات تانية، بنشوفها بالليل بنشوفها بعدين بنحيي بالنهار. لا، احنا ما كنا ماشيين أبدا مثل شيء أبدا. يمكن بفهمنا صفحة هون بانياس بلاقيها منوعة أكثر، يعني من يعني يمكن خدمي فيها شوي أقل. فارس، كيف بلشت بهي الصفحة؟ يعني احكي لنا كيف يعني أول خطوة بهي الصفحة، كيف تركت هسر؟ هلا كنت بالوريا يومتها. هذا الحكي قد ايه صار له تقريبا؟ ايه صار له صلو منيح. كنت بالوريا يومتها، ما بشو خطر ببالي، عمل يومتها الصفحة. صرنا ندعم بعض بأيام مدرسة وهيك، رفعتين شروها كذا لحتى كبرنا شوي شوي. تعاملنا مع الجهات الأمنية بأول أحداث بانياس، كان لنا شوي بنقل الصورة إنه شو ما يصير بانياس يعني تقريبا في نقول عمرها 5 سنين، إيه هيك شيء، 5 سنين عمرها أكثر بشوي، يعني تقريبا 6 6 سنين. كيف تغير مسار الصفحة من 6 سنين لليوم؟ يمكن هلا وقفني أنا كشوي بوست فيك نشرين نازلين منشور، هل تعلم أن الشخص الذي توضع أمامه تفاحة وبرتقال ويختار البرتقال فإنه شخص يحب البرتقال؟ يعني هيك دعامي أحيانا المسافة عم يقرأ بيضحك شوي. بس كيف تغير؟ يعني كنتوا أنتوا بالأول هيك يعني شيء بسيط على طرفة على هلا أول كنا ماشيين منشور جدي بكل شيء، يعني مواضيع خدمية. بس اليوم توعد صحات، صار في كتير تعداد صفحات، فإجباري الواحد بده ينوع كمان لهم. يعني أحيانا الرابع بيكره كمان يشوف كل شيء خدمي أو كله منشورات سياسية أو شيء، فبده الواحد ينوع بشكل عام. حلو. هلا اليوم يعني أنت الأدمن الوحيد على الصفحة ولا معك؟ هلا أنا الأدمن اللي مستور من أول بداية الصفحة، في كذا حدا تغير، حدا إجا حلو، لا بس اليوم لا، عددنا شوي كبير. عدد صح شوي. لما بيكون عندكم برنامج او خطه، يعني كل مين بيستلم زاويه معينه او جايين وتحاولوا هيك شوي يكون لها بسم الصفحه اكثر، يعني تكون يعني باتجاهها مميز عن باقي الصفحات. يعني احنا اليوم اي بنفتح عليه بنشوف الله يرحم الشهداء مثلا، صور للشهداء بنشوف شوي كطرفه، بنشوف اخبار نوعا ما عاجله، بنشوف صور عن كل مدينه باسمها. ليه ما بيكون عندكم شيء تخصص اكثر، يعني تاخذوا بموضوع أن يكون منوع وشاملة لما أنه عدد كون كبير هاي الكرة؟ طبعاً هلأ هالكم يوم صار عدد كبير. غبي ما كان أبداً، نادراً تشوفي أشخاص بيحبوا العمل الوطني بشكل عام. العام بيفكروا أنه الصفحة أو صاحب الصفحة هو إنسان مردود مادي مرة، لا، هي دائماً طابع وطني أكثر من شيء مادي أو شيء. فنادراً تشوفي حدا عنده حس الوطني وبيحب يشتغل هالشيء. انه انتم هلا صحيح العدد كبير، ولكن كلكم عم تشتغلوا ب يعني مجانا تقريبا، تماما ما في عندكم ميل لدن كله؟ انتم كن يعني هيك اللي طلاب جامعه ولا ما؟ لا، كلنا طلاب جامعه. ما في حدا منكم بتشتغلوا شيء بعد ظهر ولا كله اصلا درس؟ لا، كله درس طلاب جامعه. ما في موظف انه؟ طب كيف بتناوبوا على صفحه فارس؟ يعني كلكم بين 6 توقيت ولا في حدا المساء، في جروب المساء جروب الصباح؟ هلا في شخصين بضل مساء، انا احيانا بكون الصباح حسب الفضاوي. نحن ضل منسقين ضمن مجموعة، بنشوف مين اللي عنده وقت أفضل بيكون هو من أول. كيف بتجيبوا معلوماتكم؟ مع مين عم تتعاون مثلا إذا شيء معين صار في نكون هيك شبكة علاقات معنيين مع كذا ولا لا؟ بعد بعدتوا عن هذا هلا انا عندي شبكة علاقات من بداية الأمي مع مسؤول بانيا سوشي او جهة تانية، بس دائما الخبر اللي بيجي بيكون اكثر شيء مصدقين العالم من الناس اي من الناس. هو وبتنزلوا حتى ولو السبب. ما تكتوا مثلا ولا هلا نحن بانيا مدينة صغيرة الكل بيعرف بعض، فبس تشوفي الشخص سلك اياها بتفوتي على البروفايل تبعه بتعرفي او شيء، فما بمصلحته يكذب. بس دائما بيكون العالم هني اخبارها الموثوقه اكثر شيء، وبتسمعي الخبر منهم اصبط متاكد. يعني صار حدا من المعنيين مثلا قال لكم خلص نزلوا هيدي الاخبار، خذوا هذا الجانب، انا بدعمكم، انا ممكن اقولكم شوي، يعني في هيك احيانا تعرضوا لهيك لا قصص لا من ابدا ابدا عم نتحارب من هالناحيه. احيانا بننزل خبر بيكون حدا حكي انه مصح خبر او شيء. ممكن يكون في خبر مغلوط لا بس في ولا مرة احيانا، صارت معكم؟ لا لا ابدا انا كشخص بحياتي ما صارت معي، بس احيانا في اخبار بيكون ما بدهم يعملوا ضجه او بدهم يكتموا عليها، طب بس انتو نحن بدنا اليوم نمسحها. هون بانياس هيدي الصفحة، شو هو الشيء يلي فينا نقول هيدي صفحة هيدي بصمة خاصة هون بانياس؟ بصمة خاصة بهون بانياس يعني شو هذا الشيء فعلا يلي قدمتوه وعطى هذا الصدى لهيدي الصفحة؟ الشهداء، اكيد الله يرحم موت على كلهم. الشهداء دائما. اخبار ولا بمتابعة عوائلهم ولا كيف؟ أخبار كمتابعة عوائلهم، كأحيانا بوستات عنهم. تجهيزاتكم انتو كصفحة يعني سواء كمبيوترات سواء دي كلها من انتو من حسكم شي شخصي من طبعا. شخصي، كيف يعني تعاونوا مع صفحات ثانية باعتبار يعني في اتحاد صفحات بانيات اكيد رح نستضيفهم بالايام القادمة ان شاء الله، يعني لنا خط حال ولا باعتبار كله يعني ضمن اطار معين وحلقة واحدة يعني خلص اوكي بننزل كل نفس الشيء؟ هلا اتحاد صفحات بانياس كنت انا الفكره الاساسيه له، ويومتها انا وكذا شخص اسسنا. بعدين الاتحاد اخذ منحى ثاني، حتى في عالم بلشوا يكرهوا اسم اتحاد صفحات بانياس، نحن فورا ليه؟ مع سحبنا. انه كلمة اتحاد يعني هدف واحد، ما هي اليوم تماما الصفحات تمام. كهدف احيانا واحد. في عالم بتكره تشوف المنشور على كذا صفحه نفس الشيء، تحب تنوع. ايه هو فعلا يعني هو الاتحاد بس يكون بس نتحد لنا على فكر واحد، بس نتحد على مشكلة وحدة. أحيانا بس يكون الاتحاد منوع وكامل لكل شيء، يعني حي الله إنه إذا كان شغلة كبيرة أو صغيرة فهو ما له. هلا اذا بتكونوا 10 اشخاص وكلكم بتجتمعوا لهيدي اتحاد صفحات بانياس تعملوها كلها صفحه واحده وانتم 10 بتقسموا بين بعض، كل مين بياخذ جانب معين، كل مين بياخذ وقت معين له، انت برايك هيك بيكون افضل؟ هو أفضل، ونحن جربناها بس كانت في مشكلة إنه في أشخاص بيردوا حتى يظهروا حالهم، إنه مكرين إنه حتى إذا هن عملوا صفحة أو شيء إنه رح يوصلوا شيء يوم لنصيب. إيه ما بيعملوا عمل وطني بامتياز يعني. يعني هي ممكن انت برأيك تكون هذه الصفحات عم استغلها ليطلع تماما شخص تماما بجلدة؟ تماما. وفي أشخاص هيك عملوا وصلوا. إيه انت مع هيدا الفكرة لا انه انا أنا ضد. نزل خبر او اعمل ببين ان اليوم فارس صادق بالمرتبة الاولى وبالتالي لا لا بيصيروا أنا ضد. حتى اليوم يمكن أغلب متابعين صفحتي ما بيعرفوا مين اسم أدمي ولا بيعرفوا مين مر الصفحة. ما بيعرفوا. لا أبدا. انتو كيف بتقيسوا نجاح صفحة فارس يعني من اللايك من لا لا نجاح الصفحة وصول لما نشوف. في كتير عالم أحيانا بشوف شوف شهور بس ما بس بتحط ما لايك، بتحط لايك. ليه برأيك؟ كيري ايه؟ يمكن في كتير عالم بتغار، بس بشكل عام نجاح الصفحة بتحسيه من العالم، يعني بس تقعدي بمكان أو شيء العالم تسمعي ما يحكوا. إنه حتى في عندي رفقات بقعد احيانا معهم هن ما بيعرفوا انه الصفحه اللي بيحكوا لي عن اخبار انا بكون زلمه. حلو ايه اكثر هيك جو، احكي لنا مواقف بتصير معك، احكي لنا اخبار بتنزلوها ممكن نزلتوها او بتتشجعوا لانه نزلتوها، يعني احيانا في شغلات هيك فعلا انه بينك وبين حبيبتك انبسطت انه انا اول نزلتها وبتقول يا ريت نزلتها كان تردت شوي. هلا في اخبار معي او ايش الوضع هلا؟ ليش بتكتبوا انه دوره ال 102 اذا حطوا تصريح انه شو دخل هالصوره؟ تعليق دائما في عالم تاخذك لمنحة تاني. انت مع انه يعني واحد يحط صورة تكون هيك شوي جذابة او بتلفت نظر على خبر مشان الناس يعني تنتبه لهذا الموضوع او للمنشور ولا كيف لا يعني؟ ابدا. احكي لي اكثر عن صفحة صادق فارس. هلا نحن دائما بنكون متواجدين. أكيد نحن اليوم عم ندعم من قلب ايه صفحتهم ياس ونحن عم نحكي معك. بنزلوا مثلا الاحتفال بتخريج 208 طلاب من كلية الحقوق بجامعة دمشق. طب في جامعة دمشق هاي منقولة عنها. تاخذوا انتو عن سانو يسخص انه هي هفت بضم يعني لا هس لا ما كان لا، اي خبر تاخذ موثوق. لأنه دائما احنا كمان طلاب حقوق ما يدرسوا ضمن الشام. اخباركم اغلب تاخذوها مصادر رسمية يعني تمام. يعني بار الموثوق او الاخبار العاجلة بتستنوا هلا لتنزل بالمواقع الرسمية؟ بالمواقع الرسمية أو أحيانا في موقع الميادين شام إم ناخذ من دائما صفحات مطلوقة. مين الصفحة اللي بتتمنى أنت تكون قادمة فيها؟ يعني بترتقي فعلا بتقول يا ريت إنه أنا بقدر ساوي يوم بانياس لهيدي الصفحة أنا ولا ما ما بتقول؟ لا هي أبدا، لا أبدا، حتى إذا اليوم أنا بعرف حدا بيسلم إدارة الصفحة وبيمشيها وبيخدم العالم، ثاني يوم أنا بمشي ما عندي مشكلة. ليه هيك سهل نترك النجاح اللي وصلنا له بهيدي بسهولة هيك نترك أي شيء ما وصلنا الإنجاز نص الطريق أو لثلاث أرباع الطريق؟ هلا اولا واخيرا نحن الانجاز وصلناه مو لنا، لمين؟ للعالم، للاهالي المدينه. دائما بتبرا حلو تسلاي الصفحة يعني مو تسلاي، هي شيء وطني بوقت فراغ. وطني بوقت فراغ. تماما. بس حلو انه اذا حدا بيديرها بشكل افضل او شيء احنا بنصير هلا نقدر. يمكن بدها شوية تب أكتر الصفحة، يمكن تماما. بدها شوية شغل أكتر، يمكن بدها بحث عن معلومة على أرض الواقع بشكل أكبر. فرد أغلب الصفحة بيصور عن الشهداء، أحيانا بتكون بشرى سارة بعودة التيار الكهربائي، أحيانا بقوات سورية تحاصر القاعدة وفي التنمية بشكل كامل، في دائما تحرير وبشرى بالنصر. أخبار هيك نوعا ما حلوة بشر بالنصر، ولكن مثل ما قلنا يعني يمكن بشوية ترتيب أكتر. مين بتتمنى يكون معنا اليوم بالصفحة سواء يوتيوب سواء كصحفي كاسم ودعيتوه فعلا انه ولا في هيك فكرة ببالكم انه انا بتمنى هذا الشخص فعلا يكون اليوم بصفحة بانياس؟ للأسف مدينة داس ما في حدا إنه يكون جدي لدرجة، بس يا ريت نحن بدنا لو نلاقي حدا يكون معنا يشاركنا. بأول نحن أول خيرا نحن بنشتغل مشان المدينة، ما بدنا نشتغل لشيء شخصي. لا. شخصي اكيد، بس لحتى يعني اي مشكله اي شيء بتلاقوا جواب معهم اذا كان في مشكله من كتير المعيين كتير لدرجة في كتير عالم بيراسلونا ودائما بحل مشاكلهم. تنزل على الصفحه وقبل ما أكيد لا، تنشروها. نحن دائما بنشتغل على أسلوب إنه اجتنا شكوى بنحكي المعنيين بنفذوها بعدين نشرها، اذا تنفذ ما بنشرها ابدا. ولك بيخافوا الصفحات بيلبوا الطلب قبل ما اما تنزلوا يشوفوا التعليقات وما عاد هو يقدروا. بالآن انا ما كنت بتوقع انه بتعمل، بس لا بتعمل رهبة كبيرة. ايه بتعمل رهبة صفحة إلى كبيرة، صدى ايه بيعطوا. الى صدى يعني. حتى احيانا يمكن اجى ما اجى عليها كات او شيء، بس هي بتكون يعني مرة كان في مشكلة فحطيتها، فحكاني الشخص هاي المشكلة، قال لي انه اجاني تليفون الشام كذا، انه امانة خلاص نحن نرجع نحلها بس نمسح البوست. ممكن انت بهيدي اللحظة تمسح البوست عن جد؟ يتنفذ مسحه. ما ممكن تقول انه لا نحن بنشكركم انكم انتم فعلا حلتوا المشكله، لكن نحن بس نزل البوست ما بنمسح وبنعدل، بنقول نحن كان عندنا هيدي الشكوى وتواصل مع المعنيين وفعلا محلها لا هلا ومشكورين. نحن بنمسحه بالاول، بعدين بنرجع بننزل شيء تاني انه تم حل الشكوى او شيء. شو هي فاس يعني اكثر صعوبه بتعانوا منها بموضوع الصفحات الالكترونيه او صفحة الفيسبوكيه او المواقع بكل عام؟ هلا لليوم احنا بنعاني بصعوبة، بس نكون بدنا نصور بشي مكان او بدنا نغطي شي حدث او شي، دائما بيكون في عالم بيسمينك انت انه انه ما في، ما ما في في عندك مكان. هوية تبرزها او شي. شو برايكم هلا اكيد دائما بنحضر اجتماعات وبنشوف طالبكم انه انتم بدكم شيء يثبت انكم عم تشتغلوا بالاعلام، بس انت برايك هذا من حق اي حدا اليوم فتح صفحه يكون اعلامي؟ لا هو ابدا ناشط ابدا وليس ابدا، لا اعلامي. حتى اليوم انت قادرة انت تفوت على صفحة تشوفي كتابة اعلامي، او ما من حقه انه يكون هو اعلامي، انه يختار اسم مثلا وطني او شيء ناشط ناشط وطني. لا اكيد ما من حقه اعلامي، لانه اكيد الاعلام الواحد بده دراسة كذا، ما من واحد مو عمل من صفحة فراغ. مين ما كان فيه اليوم يعمل صفحة على الفيسبوك ويخلي يكون عنده معارف او شيء يدعموا له يعمل صفحات تانية يوصل لعدد لايكات هائل، فاكيد ما هو يوصل على شهادة اعلان لايكات. بختام حديثنا فارس كتير الوقت بيمرق بسرعة، يعني شو بتقول لكل الأدمان الموجودين معك سواء باتحاد صفحات بانياس وبهون بانياس لكل اللي عم يسمع لك كل من تحيتنا أكيد كبيرة ببانياس؟ اليوم نحن وكل يوم رح نضل جنب أهلي بانياس، رح نضل داعمين لكل الشهداء، لسر الشهداء للجرحى. إن شاء الله الله يقوينا، وإسا نعمل شيء مميز أو شيء جديد ضمن المدينة، نغطي كل الشكاوي، نغطي كل المشاكل. أكيد الله يقويكم يا رب، وإن شاء الله بنشوف كادر يعني قوي أكثر ومتمكن أكثر ويقدم شيء فعلا يتق بصمة هون بانياس، فعلا هون بانياس تكون. بدي أشكرك وأشكر وجود معنا، وتحية لكل شكرا اللي عم يسمعونا، وبدي أقول فارس كل عام وأنت وانت بخير. بألف خير يا رب. كانت 5 سنة بآخر حلقة إلينا مع حضرتك، كل عام وأنت بخير. تسلمي، شكرا.